إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الصائمون، إن شهر رمضان شهر فتوحات وانتصارات، شهر انتصارات أعلت مجد الأمة. حين يذكر رمضان يستذكر المسلمون وقعة بدر الكبرى في يوم الجمعة السابع عشر من شهر رمضان سنة 2 من الهجرة، وقعت هذه الغزوة التي غيرت وجه الدنيا، وأصبح سلطان الإسلام سائدا على العتاة والمعاندين، كما قال الله جل جلاله: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وأنتم أذلة أي قليلون لا تملكون من العتاد والعدة والعدد ما يوازي أعداءكم، بل خرجتم وعدتكم 310 رجلا، وكان العدو يومئذ يبلغ 1000 في عدته وعتاده. المعطيات الدنيوية الحسية تشعرك لمن له الكفة، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. أمد الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالملائكة الذين قاتلوا في صفوف المسلمين وذبوا عن دين رب العالمين. ولذا قيل إن أفخر بيت قالته العرب ما قاله حسان بن ثابت رضي الله عنه قال: وبيوم بدر إذ يرد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد. روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ، يعني في معركة بدر، يشتد، يعني يجري ويركض في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه، وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم، أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كبربة الصوت، فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة. وأخرج الحاكم في المستدرك عن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه قال: قال لي أبي: يا بني، لقد رأيتنا يوم بدر وإن أحدنا ليشير بسيفه إلى رأس المشرك فيقع رأسه من جسده قبل أن يصل السيف إليه. أيها المؤمنون، إن من جملة نصر الله لعباده المؤمنين أنه قلل المشركين في أعينهم. قال تعالى: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جنبي: تراهم 70؟ وكانوا 1000. قال: تراهم 70؟ قال: أراهم 100. قال: فأسرنا رجلا منهم فقلنا: كم كنتم؟ قال: 1000. بدأت جموع المشركين بالفرار والانسحاب، وقد بدت عليهم مخايل الهزيمة والكآبة، وتحقق وعد الله في قرآنه: سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين نزول هذه الآية وبين بدر 7 سنين أو 7 سنين. وروى عبد الرزاق في مصنفه عن عمر رضي الله عنه قال: لما نزلت الآية سيهزم الجمع ويولون الدبر، نزلت قبل معركة بدر 7 سنين، جعلت أقول، يقول عمر، يعني أفكر أي جمع يهزم، كانوا مستضعفين في مكة، فلما كان يوم بدر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع، الدرع لباس الحرب، وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، فعرفت تأويلها يومئذ. استحر القتل والأسر في جموع المشركين، فقتل منهم 70 وأسر 70، والقتلى لم يبرح أحد منهم الموضع الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: قبل أن تبدأ المعركة، هذا مصرع فلان، يضع يده على الأرض، هذا مصرع فلان، ها هنا. قال أنس: فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبي يأتيه الوحي، رؤوس الكفر ماتوا في بدر، وقد أبان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدء المعركة عن أماكن قتلهم في أرض المعركة. الذين شاركوا في معركة بدر من الصحابة، أولئك الأخيار، هذه المشاركة وسام الشرف بشهودهم تلك المعركة. فكان يقال في ترجمة الصحابي الذي شهد معركة بدر، يقال: فلان فلان البدري، يعني شهد معركة بدر. وأفضل الأمة 10 المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان رضي الله عن الصحابة جميعا. جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو قد غفرت لكم. هذا العمل سبب في مغفرة الله لهم ودخولهم الجنة. فحاز أهل بدر من الشرف أعلاه ومن القدر أعظمه وأرقاه حتى استقر ذلك عند عموم الصحابة، ولم يقتصر هذا الشرف على أهل الأرض فقط بل نال أهل السماء. روى البخاري في صحيحه عن معاذ بن رفاعة عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أفضل المسلمين. قال جبريل: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، يعني من أفضل الملائكة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن تقوى الله أمثل طريق وأقوم سبيل. أيها الأحباب، لم تقتصر الانتصارات في شهر رمضان على غزوة بدر فقط، وإن كانت بدر هي أكثر شيء اشتهر بين المسلمين أنها في رمضان، لكن اعلموا أن فتح مكة كان في شهر رمضان سنة 8 من الهجرة، وفي رمضان فتحت بلاد الأندلس على يد القائد المجاهد البطل طارق بن زياد في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك في رمضان. في رمضان كذلك انتصر المسلمون على التتار في معركة عين جالوت بقيادة القائد سيف الدين قطز وغير ذلك. لكن اليوم للأسف المسلمون يعيشون هزيمة ويلبسون ثوب الذل. اليوم للأسف يعتدى أو يعتدي الصهاينة على المسلمين المصلين في بيت المقدس. تجاوز الصهاينة حدودهم وبلغ طغيانهم ما بلغ، واقتحموا المسجد الأقصى في هذه الليالي المباركة، تجاوزوا حرمات الله، حرمات المسلمين في الأرض المقدسة، الأرض المباركة، مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه الله في القرآن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. كانت ولا تزال أحلام الصهاينة ومخططاتهم هدم المسجد، هدم المسجد الأقصى، يخططون بالليل والنهار لذلك، وإزالته وتحويله إلى ما يسمى بالهيكل، كما صرح مؤسس كيانهم إنه لا معنى لدولة إسرائيل بدون القدس، ولا معنى للقدس بدون انتزاع موقع الهيكل من العرب. لا توجد دولة اسمها إسرائيل، إنما هو كيان غاصب محتل لأرض المسلمين. لذلك قاموا بحرق الأقصى عام 69 و900 وألف، وعمليات الاقتحام متكررة من جماعات يهودية متطرفة وبحماية الشرطة يقتحمون المسجد الأقصى وأعمال حفريات تحت المسجد الأقصى وتحت أساساته بدعوى البحث عن آثار مقدسة أو عن آثار الهيكل، وهم يريدون هدم المسجد الأقصى وتعريضه للانهيار. إن الأقصى في خطر شديد، فمنع المصلين من الصلاة فيه وحرمانهم من الدخول إليه وفرض قيود مشددة وتحديد أعمار معينة وشروط تعجيزية للحيلولة دون دخولهم القدس، وتنفيذ عمليات اعتقال منظمة للشباب في بيت المقدس، ومن اعتداء على المصلين والمعتكفين بالضرب والإيذاء لإثارة حالة من الرعب والخوف بين سكان فلسطين الأبية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن إخواننا المسلمين في فلسطين يعيشون في وطنهم المحتل، يعيشون في حصار جائر وفقر مدقع وبطالة وقهر وظلم، فلا أمن ولا أمان، بل اعتقالات متكررة واعتداءات مستمرة في تجاوز صارخ لجميع القوانين الدولية والأعراف الإنسانية. ونحن المسلمين إذا عجزنا عن النصرة الحقيقية، ما هي النصرة الحقيقية التي قال عنها الله عز وجل: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة؟ إذا عجزنا عن هذا فلا نعجز عن النصرة بالدعاء واللجوء إلى الله أن يكشف كربتهم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم يا منزل السحاب ويا سريع الحساب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب، اهزم اليهود المعتدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، ورد الأقصى الجريح إلى حوزة المسلمين يا رب العالمين، وانصر إخواننا المسلمين المستضعفين في بيت المقدس وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ أميرنا أمير البلاد وولي عهده، ووفقهما لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهما للبر والتقوى، واجعل يا ربنا هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وأقم الصلاة.